هذا الحديث يدل على فضل الإنفاق وفضل الصدقة في سبيل الله سبحانه وتعالى. الزكاة واجبة، ومن أداها بنفس طيبة له أجر عند الله سبحانه وتعالى، لكن هناك الصدقة التي هي من باب التطوع ولها فضل عظيم، فإن الصدقة تطفئ الخطيئة كما جاء في الحديث. والنبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث يحث على التصدق وعلى الإنفاق في سبيل الله حتى ولو كان بشيء يسير، لينفق بسعة من سعة. لا يجب على الفقير أن ينفق المقادير الكبيرة ولا أن يستدين المال حتى ينفق، بل ينفق مما يجد، وإذا خلصت نيته لله سبحانه وتعالى فإن الله يكتب له أجرا عظيما بهذه النفقة. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب، يعني ما يساوي تمرة. التمرة في عرف الناس الآن هل هي شيء كثير؟ شيء يسير، ولكن إذا كانت من كسب طيب فإن الله سبحانه وتعالى يزكي هذه الصدقة ويبارك فيها وينميها حتى يجدها صاحبها يوم القيامة كأمثال الجبال. ولا يقبل الله إلا طيبا، وهذا تأكيد من النبي عليه الصلاة والسلام على أهمية تحري الكسب الحلال، فإن الكسب الخبيث مهما أنفقت منه فإنه لا أجر لك فيه، بل عليك وزره، لكن الكسب الطيب يحبه الله سبحانه وتعالى ويتقبله وينميه. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. فلهذا النبي عليه الصلاة والسلام يؤكد أن الله لا يقبل إلا الطيب حتى ولو كان قليلا، وأما الخبيث فمهما كثر فإن الله لا يقبله. قال: وإن الله يتقبلها بيمينه، يعني هذه الصدقة اليسيرة إذا كانت من كسب طيب فإن الله يأخذها ويبارك فيها ويتقبلها بيمينه، وهذا دليل على تكريم الله سبحانه وتعالى لهذا العمل ولصاحبه. وما ورد في حق الله سبحانه وتعالى من أوصاف فإن نثبته كما جاء ولا نكيفه ولا نؤوله ولا نعطله، بل هو حق كما جاء في كتاب الله، ولا نبحث في سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا نبحث عن تكييفه نقول كيف هي يمينه، ولا نقول لأنها تشبه كذا أو كذا، لأن هذا أمر لم نره ولم يره غيرنا حتى نصفه حتى نكيفه، وقد جاءنا في النصوص الصريحة الصحيحة، فلا بد أن نقبل به، أن نقول إن لله سبحانه وتعالى يمين. كيف هذه اليمين؟ الله أعلم بكيفية. ولا يعنينا إذا لم نستطع أن نكيفها فإن هذا لا يلزم منه أن ننفيها. كثير من الأشياء لا نراها لكن نؤمن بوجودها، الكهرباء الآن موجودة ولا نراها لكننا نثبتها، نعلم أن هناك قوة تسمى قوة الكهرباء. فلو جاء إنسان الآن فنفى هذه، قال ليست هناك قوة اسمها قوة الكهرباء، ماذا نقول عنه؟ نقول هذا سفيه أو جاهل. فبعض الناس لعدم قدرتهم على تصور هذه الأوصاف في حق الله سبحانه وتعالى أولوها، بعضهم نفوها وبعضهم أرادوا أن يقربوها فشبهوها، كل هذا لا يجوز لأن لم نرها، والله سبحانه وتعالى له المثل الأعلى. فإذا جاء أن لله سبحانه وتعالى وجه، لله يد، لله يمين، لله رجل، يضحك، يغضب، يرضى، رضي الله عنهم ورضوا عنه، لا بد أن نثبت هذه الأشياء من غير تكييف ولا تعطيل ولا تأويل. نعم. قال: يأخذها وإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها. هذه الصدقة اليسيرة من الكسب الطيب يربيها الله سبحانه وتعالى ويتعاهدها بالعناية والرعاية، قال كما يربي أحدكم فلوا. فلو ما هو؟ ولد الفرس الصغير. والتربية هنا تربية هذا الفلو تتضمن أمرين: أولا أنه ضعيف وبحاجة إلى رعاية، والأمر الثاني أنه عزيز، لأن الخيل عزيزة على أهلها، فيربيها الله سبحانه وتعالى كما يربي صاحب الخيل أبناءها الصغار، يتعاهدها بالرعاية لأنها عزيزة عليه، حتى تكون مثل الجبل من فضل الله سبحانه وتعالى. هي صغيرة، لكن لما كانت من الحلال الطيب فإن الله سبحانه وتعالى يتعاهدها بالعناية والرعاية حتى تكون يوم القيامة مثل الجبل، مثل الجبل. والإنسان يوم القيامة، الإنسان المسلم المخلص الطيب، يأتي فيجد له أعمالا لا يدري من أين أتت، فيذكر بها، وإذا هي بها من الكسب الطيب الذي تصدق به فتعاهده الله سبحانه وتعالى بفضله وبرعايته حتى كان شيئا كثيرا، حتى كان شيئا كثيرا. وهذا فيه ما فيه من الحظ على الكسب الطيب وعلى الإنفاق في سبيل الله، مهما كان هذا الإنفاق يسيرا. لا يحقرن أحدكم من المعروف شيئا، نعم، لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. عن حارثة بن وهب رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تصدقوا فإنه يأتي عليكم زمان يمشي الرجل بصدقته فلا يجد من يقبلها، يقول الرجل: لو جئت بها بالأمس لقبلتها، فأما اليوم فلا حاجة لي بها. وهذا أيضا من باب الحث من النبي عليه الصلاة والسلام على المسارعة إلى الإنفاق وإخراج الزكاة والتصدق في سبيل الله تبارك وتعالى. والنبي عليه الصلاة والسلام هنا يخبر عن أمر سيقع في المستقبل، كما جاء في بعض الأحاديث أنه يفيض المال، يكتب في أيدي الناس حتى يصيب صاحب المال هم وغم من صدقته زكاته أو ما يريد أن ينفقه، لأنه لا يجد إنسانا يقبل منه هذه الصدقة. الناس كلهم أغنياء، كلهم أثرياء، فيهتم صاحب المال لهذه الصدقة، يريد أن يتقبلها منه أحد فلا يجد. فلهذا النبي عليه الصلاة والسلام يندب أمته إلى المبادرة إلى إخراج الزكاة وإلى التصدق قبل أن يأتي وقت لا يستطيع الإنسان فيه أن ينفق صدقته مع رغبته في إخراجها، إلا أنه لا يجد من يتقبلها منه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يكثر فيكم المال فيفيض، حتى يهم رب المال من يقبل صدقته، وحتى يعرضه فيقول الذي يعرضه عليه: لا إرب لي، لا إرب لي، لا أرب لي. وهذا تأكيد لما ورد في الحديث المتقدم، وهو علم من أعلام نبوته عليه الصلاة والسلام، أنه يخبر عن هذه الأمور التي ستقع قرب الساعة، أنه يفيض المال، يكثر في أيدي الناس، فيحار صاحب المال لأنه لا يجد من يقبل منه صدقته زكاته. وهذا فيه أيضا تنبيه إلى أصحاب الأموال أنه يجب عليهم أن يبادروا، لأن الإنسان حتى وإن لم يجد فقيرا لكن قد يعترضه سبب، الزكاة وجبت عليه فلم يخرجها، ثم بعد ذلك هذا المال قد يصاب بآفة، أو قد يموت صاحب المال، قد يموت صاحب المال ثم لا تخرج هذه الزكاة عنه فتبقى دينا في ذمته يسأل عنها في يوم القيامة. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام يحثنا في هذا الحديث على المبادرة لإخراج الزكوات قبل أن يوجد مانع يمنعنا من إخراجها. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.